يقول: ذكرتم أن نواقض التوحيد تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح وبالشك، يقول: إذا كان الشك من أنواع النواقض فما الفرق بينه وبين الناقض بالقلب؟ أنا ما قلت هذا، أنا قلت إن نواقض الإسلام من تأملها وجدها ترجع إلى أربعة أمور، وهي ترجع إلى قول وإلى فعل وإلى اعتقاد وإلى شك. فأنا قلت اعتقاد، الاعتقاد يعني يجزم بشيء يعتقده وهو مخرج من الإسلام، والشك ضد الاعتقاد، يشك في شيء يجب عليه أن يعتقده والشك فيه مخرج من الإسلام. كمن يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، يقول: والله احتمال أن يكون صادق واحتمال أن لا يكون، هذا ناقض من نواقض الإسلام وقع فيه. أو يشك هل الدار الآخرة ثابتة وغير ثابتة، يمكن تكون ثابتة ويمكن ما يكون هناك شيء بعد الموت، فهذا الشك لا شك أنه مخرج من الإسلام. أما الاعتقاد يعني يجزم بشيء، يجزم مثلا بأن عيسى رب مع الله عز وجل، نقول هذا الاعتقاد مخرج من الإسلام. يقول: يحتج أهل المعاصي عند فعل المعصية بالحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. تنبه رعاك الله إلى أن هذا الحديث حق، ولكن الاستغفار إذا جاء وحده فإنه متضمن للتوبة كما قرر هذا أهل العلم، وبالتالي فإذا كان هذا الاستغفار قد رتب عليه المغفرة فإنه يتضمن عملا ظاهرا وعملا باطنا، يعني أن يكون هناك دعاء باللسان أن يقول الإنسان أستغفر الله أو يقول رب اغفر لي، وأن يكون في قلبه ندم، وأن يكون في قلبه عزم على أن لا يعود إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فيكون هذا الحديث وأمثاله في معنى التوبة. والتوبة قد وعد الله عز وجل التائب الذي أتى بها بشروطها بالمغفرة، فمن استغفر هذا الاستغفار المتضمن للتوبة فإن الله عز وجل يغفر له، فإن عاد ثم عاد إلى التوبة والاستغفار الصادق فإن الله عز وجل لا يغفر، فإن الله عز وجل يغفر له، والله لا يمل حتى يمل العباد. يسأل عمن حقق التوحيد: هل لا يقع منه الذنب أبدا؟ ليس المقصود أن من حقق التوحيد أصبح معصوما، إنما المقصود أنه إذا تلوث بالمعاصي بادر إلى التوبة، وهذا هو الفرق بينه وبين غيره. محقق التوحيد يبادر مباشرة إذا زلت به القدم فعصى الله عز وجل، يبادر بالتوبة ويبادر بالأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا هو الفرق بين محقق التوحيد وبين غيره. يسأل عن الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بكون السحر في ذلك البئر، بئر ذروان. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: فهلا تنشرت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فعافاني الله، ولم أرد أن أثور على الناس شرا. لكن في الحديث الذي ذكرته لك سابقا عند الطبراني في الكبير، وصححه بعض أهل العلم كما ذكرت لك، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يستخرجوا هذا السحر، فاستخرج وفكت العقد التي كانت في هذا السحر، فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.